أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن Oh. ما سرحني عنكم والمتصدقين والمتصدقات وقال

مبشرين